لا هو يريد مقدمة الكلام هذا اللي يقرأ هذا تقديم مقدمة لا لا. تقديم للآيات التالية. دعا موسى على فرعون وقومه بما دعا به فأجاب الله دعاءهما فلهذا هلك فرعون تماما على وفق ما دعا به موسى. بقي مصرا على الكفر والعناد ولم يؤمن حتى أدركه الغرق كما في الآية الآتية. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض صناديد المشركين الذين كان منهم يعني شدة على المسلمين فلان وفلان، دعا عليهم في الصلاة قنت يدعو على فلان وفلان ويلعنهم، يقول اللهم لعن فلان وفلان وسماهم، ولكن الله لم يجب دعاءه، لم يجب دعاء الرسول على هؤلاء، بل أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد أسلم الذين دعا عليهم الرسول، أسلموا صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، سماهم في دعائه عليه، لكن قد سبقت لهم من الله كلمته الحسنى، سبقت لهم منه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك أنها مبعدون، فأسلموا وتاب الله عليهم. السلام. ولهذا نقول إنه يجوز الدعاء على رؤوس الكفر المتسلطين الذين لهم يعني عندهم شدة في الكفر والتسلط على المسلمين، هؤلاء يجوز الدعاء عليهم ولعنهم لأنهم كما دعا النبي، وإن كان قد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب، الله حكيم عليم. نعم يا محمد.